بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت خلصنا كلام عن التجسد، عن الثالوث. المرة دي هنتكلم عن التجسد. كان في ملف كده كنت محضره برضو عن التجسد، في نقاط معينة. هو في نقطة بس حابب أوضحها، إن المفروض إن العقائد المسيحية بشكل عام مربوطة ببعض، كل العقائد مربوطة ببعض ومبنية على بعض. فبالتالي لما انت بتنقض عقيدة من العقائد دي يبقى انت نقضتهم كلهم، كلهم مترتبين على بعض. وبالنسبة للحوار الاسلام المسيحي، لو انت داخل في حوار مع واحد، الافضل ان انت لما تيجي تتكلم معاه وتنقض عقيدة معينة تنقض الاساس خالص. يعني في عقيدة تعتبر اساس الهرم وفي حاجات اعلى، دايما الاعلى بيبقى هو الاصعب لانه بقى متشعب ومرتبط بحاجات تانية كتير. لكن لما تنقض الاساس اللي مبني عليه اي حاجة تانية بتبقى الامور محددة واضحة ومش مرتبطة بحاجات تانية، تنقضها كل الباقي بيتهدم. فهو المفروض ان كل العقائد المسيحية مرتبطة بفكرة الصلب والفداء. فكرة الصلب والفداء دي بالنسبة للمسيحيين هي اختصارا الطريقة او الوسيلة اللي احنا نكون من خلالها ابرار امام الله وندخل الجنة. المفروض ان اليهود والمسلمين بيعتقدوا ان طريق دخول الجنة وان احنا نبقى ابرار امام الله وان ربنا يكون راضي عننا بيكون مبني على ايمان، وبالاضافة الى هذا الايمان في اعمال. والايمان ده اللي هو التوحيد، ان انت تؤمن بالله ان واحد احد فرد صمد، وانه الله عز وجل هو رب الكون، واللي هو له السيادة المطلقة وله حق التشريع وواجب طاعته وهكذا. وبعد كده على اساس هذا الايمان ربنا بيوحي بشرائع واعمال بتعملها. طول ما انت ملتزم بهذه الاعمال على اساس الايمان اللي في قلبك ربنا راضي عنك وتدخل جنة. ده ايمان اليهود وايمان المسلمين. احنا متفقين مع اليهود في المبدأ العام ان الله واحد، مش الثالوث اللي بيعتقد فيه النصارى. وبرضو متفقين مع اليهود على مبدأ ان اتباع الوصايا والشرائع والاحكام لازم وضروري لدخول الجنة. يعني ما ينفعش تقول انا مش هصلي ولا هصوم ولا هلتزم باركان الاسلام الخمسة وربك رب قلوب وانا ما عملش اي عمل وتقول في الاخر انا هدخل الجنة. اهل السنة والجماعة المسلمين عندهم اعتقاد راسخ بان الاعمال هو دليل صدق الايمان، وان الشخص اللي ملوش اعمال ده دليل على ان في فساد في قلبه وايمانه مش سليم وانه عنده نفاق وحاجات زي كده. اليهود يمكن المفهوم مش دقيق قوي بالنسبة لهم بالنسبة من ناحية ان الاعمال بتبين صدق الايمان، لكن هم عندهم كده وش ان اللي ما يعملش الوصايا الالهية ربنا هيرميه في النار، واللي هعمل وصايا والشرع والاحكام ربنا هيدخله الجنة بغض النظر بقى ده دليل صدق الايمان ولا مش دليل. هو له زي كشكول كده، واحد اتنين تلاتة وصايا، تعملهم تدخل الجنة مش تعملهم تدخل النار، وفي وصايا منهم لو كسرتها وحتى لو انت عملت الباقي برضه تدخل النار. يعني عندهم الموضوع حرفي قوي من ناحية الاعمال دي. احنا عندنا برضو المسألة يعني فيها تفصيل، ان في اعمال لو انت عملتها محرمات يعني تستوجب خلودك في النار، في اعمال تانية واجبة لو ما عملتاش تتعذب على قدر تقصيرك وممكن ربنا يغفر لك يعني. لكن احنا عندنا الاساس ان الايمان هو اللي بيدخلك الجنة. اعمالك دي انت مش بمقابلها، يعني انت مش بتعمل اعمال وفي النهاية الاعمال دي بتجعلك مستحقا لدخول الجنة، على اساس ان الفيلم بتاع عادل امام اللي بيقول لك بنتك ما بين ايدين ربنا هتقدر ترشي ربنا، فيقوم قال لك طلع لي 650 واحد يحج ويا حسن واطعم لي 650 مسكين، على اساس ان هو ايه بفلوسي وباعمالي وربنا هيرضى عني بفلوسي وبمجهودي وبتعبي. الموضوع عندنا مش كده، الموضوع عندنا كله متعلق بالايمان وبالتوحيد، والاعمال دي بتبين صدق ايمانك، وبهذا التوحيد وبهذا الايمان هتدخل الجنة. طيب النصارى بقى خلفوا اليهود وخلفوا المسلمين، وده كفر وقع فيه بولس، لأن بولس هو اللي أسس مسألة الصلب والفداء ده. هو ده كفر وقع فيه النصارى من قبل ما يقعوا في التجسد والثالوث وكده، اللي هو إيه؟ إن هم انحرفوا عن منهج كل الأنبياء والمرسلين في كيفية دخول الجنة، واخترعوا طريقة جديدة من خلالها الناس تدخل الجنة. بولس اعتقد إن آدم أخطأ، وبما إن آدم أخطأ طبيعته فسدت وتغيرت، وربنا غضب عليه وبقت طبيعته فاسدة وخاطئة ونجسة، وربنا غضبان عنه وغضبان عليه وكتب عليه الموت وكتب عليه العذاب، وربنا خلاص زعلان منه إلى الأبد. ولازم يحصل حاجة علشان ربنا يرضى عن جنس البشرية وطبيعته تتصلح مرة تانية وربنا يغفر لآدم وكده. فقال لك المسيح ده هينزل يتصلب على الصليب ويموت، بعدين يقعد فترة في القبر وربنا هيقومه من الأموات. كل ده علشان إيه؟ يكون المسيح كفارة للذنب اللي عمله آدم وكده. واللي هيؤمن بأن المسيح عمل الكلام ده علشان ربنا يكفر عنا سيئاتنا والكلام ده كله، هيدخل الجنة بمجرد الإيمان بالواقع دي، بغض النظر بقى عن ان في خلاف عند النصارى في اعمال بعد كده لازمة للايمان ولا لا علشان تدخل الجنة. ده خلاف ما بين النصارى، في نصارى تانيين بيقولوا لا، ان في بعض الاعمال ايضا لازمة مع الايمان، زي المعمودية والاعتراف والتناول في الكنيسة والكلام ده كله. في الكنائس البروتستانتية بتقول لا، ان انت ممكن تخلص في لحظة، الخلاص ده يعني ان انت تخلص من الذنوب وتخلص من عذاب النار والكلام ده كله والدينونة وان ربنا كرهك والكلام ده كله. لا، ان انت ممكن تخلص في لحظة بإيمانك بمسألة الصلب والفداء، ان في لحظة ما انت امنت انت حصلت على الخلاص كده، انت داخل الجنة. حتى لو رحت انتحرت بعد كده هتدخل الجنة، داخل الجنة، داخل الجنة، مفيش كلام. طيب انا بقول ان ده كفر بسبب ان هو انحراف عن منهج كل الانبياء والرسل، حتى كلام المسيح اللي مذكور في الاناجيل، وان بولس اضلهم ضلال شديد جدا جدا في مساله ان هو قال لهم مش مهم الوصايا والشرائع والاحكام، مش مهم الناموس اللي هو شريعه موسى واتباع وصايا الانبياء، ومش مهم كل ده، اهم حاجه تؤمن المسيح الصلب ومات وام الاموات علشانك وعشان يكفر ايماننا، تؤمن بده تدخل الجنه، والاعمال ملهاش اي دور في دخولك الجنه. وبولس قال اللي يعتقد ان اعماله له دخل في دخوله الجنه يبقى ده كفر بالعمل اللي عمله المسيح على الصليب. هم بيعتقدوا ان احنا هندخل الجنه مجانا من غير ما نعمل اي عمل، بالنعمه، هبه الهيه، مجرد ان انت تقبل هذه الهبه بايمانك بان المسيح اتصلب ومات وقام من الاموات انت كده داخل الجنه. خلاف ما بين النصارى برضه، في نصارى زي ما قلت انه مجرد ايمانك ده وان موت المسيح على الصليب هيكفر كل خطاياك اللي جايه واللي رايحه وخلاص انت داخل الجنه، داخل الجنه مفيش كلام. في نصارى تانيين بيقولوا لا، ان انت بعد ما امنت انت اتغفر لك خطاياك السالفه اللي فاتت، لكن انت لو عملت خطايا جديده بعد ايمانك لازم تحصل على مغفره من خلال بقى الاعتراف، تروح الكنيسه تعترف تحصل على مغفره. طيب مساله الصلب والفداء ده اللي انا شرحته، المفروض ان كل عقائد النصارى دايره في مساله تحقيق الصلب والفداء، فهو المفروض اساسه مساله الثالوث، ان في اب وبعدين الاب ولد ابنا وانبثق منه الروح القدس، وقلنا ان هما ثلاث اشخاص مساويين لبعض في المجد والقدره وكذا وكذا، وان هما من نفس جنس الالوهيه او جوهر الالوهيه، فهم الثلاثه بيقدروا يعملوا كل حاجه. فالنصارى بيعتقدوا ان هم قسموا الافعال الالهيه على بعض، فهم بيعتقدوا ان اقنوم الابن هو ده اللي كان مسؤول عن تنفيذ الصلب والفداء وخطه الخلاص وهكذا. فبيعتقدوا ان الابن ده نزل من السماء في وقت من الاوقات وتجسد وتأنس، وبعد كده بقى ولد من مريم عليها السلام بقى المسيح او يسوع اللي هو الانسان اللي عاش على الارض. بعد كده اتصلب وبعد كده مات، بعد كده قام من الاموات بعد 3 ايام و3 ليالي، يبقى كده حصل الصلب والفداء. يبقى انت كده عندك جزء خاص بالثالوث، ايمانهم في الله، وجزء خاص بالمسيح، وجزء خاص بانه اتصلب ومات وقام من الاموات. دول 3 اجزاء الرئيسيين، سواء يعني كل جزء متعلق يعني داخل فيه اكتر من نقطة معينة، اي خلل في اي نقطة يبقى انت كافر، مفهوش كلام. زي ما احنا عندنا اركان ايمان 6، انت مؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الاخر وكفرت بالقدر، انت كافر. حتى لو كل اللي فات انت موافق لمنهج اهل السنة وموافق للقرآن والسنة، لكن انت جحدت ركن من اركان الايمان يبقى انت كافر. برضو عندهم كده. الثالوث هو الاساس. لو انت نكرت ان الابن ده مولود وكذا ونكرت الروح القدس، يبقى بالتالي مفيش تجسد، مفيش، يبقى كل اللي بعد كده باطل. لان هم النصارى فيما بعد، بعد ما عقائدهم تبلورت في الثالوث والتجسد، ربطوا كل العقائد دي ببعض، بحيث ان ليه اللي اتصلب ده كان في الاصل هو الله. دي عندهم برضو نقطة مهمة، ما هياش فانتازية كده ان ربنا بنفسه نزل وتجسد وتأنس وعاش على الارض كإنسان وبعد كده اتصلب ومات وقام الاموات. كان ممكن اي انسان عادي، رغم ان دي كانت عقيدة بولس، ان المسيح ده كان، اي نعم هو مش انسان عادي، بس هو كان انسان متميز عن باقي الخليقة، ان هو كان زي ادم، بحيث ان واحد قصاد واحد وخلصت القضية. فاهم ازاي؟ واحد اخطأ فقصاده واحد بار وتقي يموت، فواحد قصاد واحد ويبقى ربنا راضي عننا من جديد. لكن فيما بعد لما ابتدوا عقيدة التجسد والثالوث، ربطوا بقى ان لا، كان في لازمة او في حكمة معينة من ان الاله بنفسه هو اللي ينزل من السماء ويتجسد ويتأنس، وبعد كده اشمعنا اتصلب واشمعنا يموت واشمعنا يقعد في القبر وبعد كده يقوم من الاموات. كل حاجة عندهم ليها دلالة معينة علشان يحصل في الاخر صلب وفداء. خلاص انا هتجاوز حتة الكلام عن الثالوث ده، احنا اتكلمنا عنه، هنبتدي بقى نتكلم في حتة التجسد. بس انا عايز اشير مرة اخرى للنقاط علشان نشوف بقى ليه النصارى بيقولوا يبقى الاله لازم ينزل وينفذ العملية دي. المفروض النصارى من خلال سفر التكوين، هم عندهم قصة ادم زي ما عندنا، بس في فروقات جوهرية ما بين القصتين. ساعات في تفاصيل مش موجودة في سفر التكوين، بس هم بيدخلوها من عندهم عشان الموضوع يمشي، وفي حاجات نقاط احنا بنعترض عليها مذكورة في القصة الكتابية مش موجودة عندنا، دي ممكن تكون سببت لهم مشاكل في فهم القصة. هم اختصارا بيقولوا ان الله خلق ادم وبعد كده خلق حواء، وبعد كده ربنا قال لادم وحواء ان هم ممكن ياكلوا من اي شجر في الجنة ما عدا شجرة اسمها معرفة الخير والشر، وان لو اكلوا من شجرة معرفة الخير والشر هيتوقع عليهم حكم اللي هو موتا تموت. فهم عندهم نص كده في العهد القديم في سفر التكوين ان لو اكلتوا من شجرة معرفة الخير والشر الموتى تموت. اول خلاف عندنا هو ان الشجرة ما اسمهاش معرفة الخير والشر، ما نعرفش الشجرة دي كانت ايه اصلا، هي كانت شجرة محرمة مفروض ما يأكلوش منها. وبعدين في نقطة بقى، مش بس ما يأكلوش منها، ما يقربوا لهاش اصلا، لان دي فيها فيما بعد لمحة معينة ان مجرد عدم الاقتراب اشد في الوصية من ان انت ما تاكلش. لان فيما بعد لما نتأمل في القصة الكتابية هنلاقي ان سبب الاكل من الشجرة هي ان حواء اقتربت من الشجرة ونظرت اليها ووجدت الثمرة شهية وشكلها حلو فاشتهت ان هي تاكل منها. طيب وبعدين موتا تموت دي بقى العقوبة دي في حد ذاتها مش موجودة عندنا في القرآن الكريم، فبالتالي كل اللي هم بنوه على أساس العقوبة اللي ربنا قالها دي احنا ما بنقبلهاش. لأن النصارى دايما هيقول لك ايه، أصل ربنا عادل، أصل ربنا مش عارف مين، فكان لازم ينفذ كلامه ربنا ما بيعرفش. كل ده احنا مش عندنا في القصة، فبالتالي كل اللي انت بنيته على حتة ان ربنا قال موتا تموت دي مش عندنا أصلا. المهم بعد ما ربنا قال لهم ما تاكلوش من الشجرة لو اكلتوا موتا تموت، جه بحسب تفسير النصارى الحية أو الثعبان يعني، بيقولوا إن ده كان الشيطان متنكر، راح جه مكلم حواء قال لها هو فعلا ربنا قال لكم كذا؟ فراحت حواء قالت لها اللي ربنا قاله، راح الشيطان قال لها لا ده انت غلطانة، انتوا مش هتموتوا لو كلتوا من الشجرة، ده انتوا هتنفتح أعينكما وتكونان كالله زي ربنا عارفين الخير والشر. فراحت حواء قربت من الشجرة ولقيتها حلوة ومدت ايديها وكلت منها، ففعلا حصل زي ما الشيطان قال، انفتح أعينهما وبقوا عارفين الخير والشر وأدركوا إن هم عريانين ومش عارف مين، راحوا جريوا من ربنا في الجنة، شبه القصة اللي عندنا. والمهم في الآخر راح ربنا قايل أنت كلت ليه من الشجرة؟ أصل يا آدم أنت كلت ليه من الشجرة؟ أصل المرأة قالت لي. يا مرأة أنت ليه كلت من الشجرة؟ أصل الحية قالت لي. راح ربنا يعني وقع عقوبات كتيرة على المرأة وعلى الحية وعلى الأرض كلها وعلى آدم، وبيقولوا بقى إن كل اللعنات وكل العقوبات دي هتفضل موجودة لغاية ما يحصل الصلب والفداء وربنا يرضى عننا تاني. النقطة المهمة بالنسبة لنا إن القصة الكتابية بتصف اللي فيما بعد النصارى استغلوه على إنه فساد في الطبيعة الإلهية، في الطبيعة الإنسانية. هم بيعتقدوا إن الله عز وجل خلق آدم وحواء على صورة الله ومثاله، بمعنى ان هم مقدسين زي ربنا، ما بيقعوش في الخطية، طبيعتهم نقية وهكذا. وبعد كده لما اكلوا من الشجرة طبيعتهم فسدت وتغيرت وبقت مائلة الى الشر، وبقت الخطية والمعصية ليها سيطرة على الانسان، والانسان ما بيقدرش يمنع نفسه من الخطية والكلام ده كله. احنا عندنا مفيش مدلول في القصة بتخلي ان لما كلوا من الشجرة حاجة جواهم اتغيرت. المدلول ده عندهم في الكتاب، لما اكلوا من الشجرة فانفتحت اعينهما وعلم انهما عريانان، فبتحس من القصة ان هما فعلا لما كلوا في حاجة فيهم اتغيرت وادركوا حاجة جديدة. عندنا بقى في القرآن الكريم ان الاكل من الشجرة ما غيرش حاجة من جواهم، لكن غير حاجة من براهم، بمعنى ان ربنا كان ساترهم وربنا قال لهم ما تسمعوش كلام الشيطان ده، عاوز ينزع عنكما لباسكما ويريكم سوآتكما وكذا في سورة الأعراف. ففعلا لما كانوا من الشجرة ربنا رفع عنهم ستره، يعني جريوا بقى وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة يستروا نفسهم وكذا. بعد كده لما ربنا علم آدم وحواء الكلمات علشان يتوبوا وربنا تاب عليهم مرة تانية، ربنا بيقول برضو في سورة الأعراف إنه ربنا أنزل عليهم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فهي الفكرة عندنا إن المعصية مش بتخلي حاجة من داخلك تتغير، لأن احنا ما بنؤمنش بكده. احنا بنؤمن إن ربنا خلق الإنسان إنه في يميل للخير ويميل للشر، وممكن يرتكب الحسنات وممكن يرتكب السيئات والمعاصي، لكن ما هوش مقبول من بدايته على الخير بس، وانه لما عصى بقى ميال للشر، انه نفسه سوية ممكن تميل للخير وممكن تميل للشر. بس بالعكس احنا بنعتقد ان الحنيفية، ان الانسان مخلوق على الحنيفية، ان الحديث القدسي بيقول اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم. حنفاء الحنيفية دي معناها انه مائل للخير بعيد عن الشر، ده طبيعة الانسان، انه والفطرة السوية انه بيقبل الخير ولو اتعرض عليه الحق بيقبله وهكذا، دي الطبيعة الاساسية. فاحنا بنعتقد ان لما ادم وحواء عصوا الله عز وجل ما حصلش تغيير من داخلهم، لكن المعصية ادت الى ان ربنا رفع عنهم ستره، وبعد كده لما ربنا علمهم ازاي يتوبوا وغفر لهم ربنا سترهم مرة تانية، فبتدي لك العلاقة ان هي ان انت لما تمشي في طاعة الله بيبقى ربنا راضي عنك ويسترك ويرعاك وهكذا، لكن المعصية تؤدي إلى إن ربنا يتخلى عنك وما ينصركش ويرفع عنه ستره وهكذا. فدي نقطة جوهرية بالنسبة لنا ما بيننا وما بين المسيحيين، نقطتين. النقطة بتاعت موتى أن تموت دي مش عندنا، النقطة بتاعت إن في حاجة جواهم اتغيرت لما كانوا من الشجر. فبالتالي أي حاجة تانية هم بيبنوها على النقطتين دول باطل بالنسبة لنا. يعني أنا بحاول أقول إحنا مش لازم بقى إيه نتبنى فكرة إن الكتاب المقدس كأنه هم المشكلة، بس إن هم مش فاهمين نصوص الكتاب صح. أنا بقول كبر دماغك، الكتاب أصلا محرف وفي مشاكل كتير، وهم في فعلا الكتاب بسبب التحريف اللي فيه وبسبب الباطل اللي فيه ممكن يضلوا بأفكارهم بسبب النصوص والخلاف في القصص ما بيننا وما بينهم. فأنا بقول اختصارا القصة اللي عندنا غير القصة اللي عندهم، فننفض بقى نقول القصة عندنا ما فيهاش موت أن تموت، القصة عندنا ما فيهاش تغيير في طبيعة آدم، فبالتالي ما فيش أي مشكلة إن ربنا يغفر لآدم وحواء على طول بعد ما يخطئوا خلاص. لأن النصارى عندهم إشكالية، الإشكالية إن بسبب المعصية دي كأنهم بيقولوا هو ربنا عادل، وده خلل في فهمهم، ان كأنهم يقصدوا ان ربنا عادل ده معناه ان لازم العقوبة تتوقع، وفي نفس الوقت رحيم بمعنى ان انا لو وقعت العقوبة على آدم ان هو موتا تموت وان كده آدم وذريته هيفنوا ويموتوا ومش هيبقى فيه بني آدمين، ازاي بقى وربنا بيحبنا وربنا بيحب البشرية فلا يريد للبشرية ان موتا تموت، فراح ايه اللي هيحصل؟ العدل بقى والرحمة مع بعضيهم ان العقوبة تتنفذ والمسيح يبقى انسان وهو بقى يتحمل عننا العقوبة موتا تموت، عشان كده هيتصلب ويموت، بعد كده يروح قايم من الاموات تاني، فيبقى كأن حاجة ما حصلتش والعقوبة خلل فظيع. يعني كأن مثلا ايه واحد سرق لازم نشوف حد نقطع ايده تصرفه، مش كأن لا اللي أذنب هو يتعاقب ويبقى هو ده العدل، لا العدل إن عقوبة تتوقع، شوفوا مين اللي هنقطع إيده ويبقى جبرت كده، وبعدين بعد ما نقطع إيده كأن بطريقة ما هنقوم عاملين له عملية فترجع إيده تاني يبقى ولا كأن حاجة حصلت، فتحس إن القضية تمثيلية، والتمثيلية دي في النهاية لما تيجي تتأمل فيها القضية مش ما بيننا وما بين ربنا، بتحس ان الاشكال مع الله نفسه والعياذ بالله، ان في حاجة في صفاته او هو لازم يعمل حاجة، وبعدين يعني فهو قصاده اشكالية معينة حلها هو هيتدبس فيها ان هو بنفسه ينزل ويتصلب ويتهان ويموت وفي الاخر يحصل الفداء والكفارة، بعدين في الاخر النصارى بيدعوا ان كل ده ايه عشان ربنا بيحبنا. أنا بقول إن الحب الإلهي لآدم عليه السلام بيتجلى في القصة القرآنية من ناحية إن ربنا ما تركش لآدم عذر للمعصية. يعني أنت لو بصيت في القصة الكتابية ستجد إن الإله ما حذرش آدم إن ممكن حد يغويه، ده مش موجود في كتاب مقدس قولا واحدا، لكن عندنا في القرآن الكريم واضح ان ربنا بيحذر آدم وحواء وان ده عدو لكم واحذرهم وده يريد كذا وكذا، ربنا حذرهم ومفيش كلام، فخلاص ربنا حذرهم من الشيطان العدو، وربنا عطاهم وصية اقوى من مجرد عدم الاكل، ما تقربوش خالص من الشجرة، فبالتالي كون ان هو يقرب ويشتهي وبعد كده يعني ده كسر الوصية بكتير من مجرد انه ما تاكلش منه، وفي النهاية مع ده وده اللي هو التحذير من العدو والوصية المحكمة، كون ان برضو آدم عصى الله عز وجل ربنا غفر له مباشرة بمجرد انه تلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. مش بتفرق معهم، هم بيقولوا ان هو كان في الجنة، الجنة دي في الارض ولا في السماء مش تفرق، وده برضو خلاف عند المسلمين، الجنة دي كانت جنة الخلد ولا كانت جنة بمعنى حديقة وحياة كريمة واكل، ده خلاف. يعني معظم العلماء بيقولوا لا هو كان في الجنة، الجنة اللي احنا هنرجع لها بعد الحساب. في علماء تانيين بيقولوا لا هو الجنة بمعنى حديقة ومكان جميل وكان في اكل كتير وكان في سبل الراحة ويعني مكان على الارض كده مجهز للاختبار. سؤال ما يهبطوا دي معناها في بعض العلماء بياخدوها بشكل حرفي انه في مكان اعلى ونزلوا، او بمعنى ان المكان المعنوي اللي هم كانوا فيه افضل واعلى، ولما عاشوا في ظروف اقل ده هبوط معنوي، يعني زي اهل الكتاب تعالوا، بمعنى ان هتبقوا في حالة افضل واعلى من اللي انتوا عليه، او اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير كاكل، يعني مش معناه ادنى واقل بمسافات لكن الحالة اقل يعني. المهم فأنا بقول إن بسبب إن ربنا وضح له العدو، وبسبب إن ربنا أعطاه له وصية محكمة، ومع ذلك لما عصى آدم عصى الله عز وجل، الله عز وجل علمه كلمات وتاب عليه، ما فيش أي مشكلة. في نقطة برضو اللي هم النصارى بيقولوا إيه، هل ده عدل يعني إن ربنا يغفر لآدم كده على طول؟ احنا بنقول اول نقطة ان ربنا اصلا ما توعدش بتوقيع عقوبة معينة، واحنا بنعتقد انه حتى لو الله عز وجل قال ان المعصية الفلانية قد تستوجب عقوبة معينة، ده مش معناه ضرورة تنفيذ العقوبة، وان الله عز وجل له الإرادة والمشيئة انه يعذب من شاء انه يعذبه، او يغفر لمن يشاء. إيه؟ العلماء قالوا ان هي طبعا عقوبة، لكن هي في السياق ترتيب قدر الله عز وجل لآدم عليه السلام، ان هو اصلا مخلوق للأرض، وان هو قطعا ولا شك ان نزوله في الأرض ليها معنى عقوبة، على اساس ان ده كان امتحان مبدئي لآدم، وبعد كده بقى يعيش الاختبار الحقيقي على الأرض مع الشيطان وهكذا، وفي النهاية يصل مرة أخرى للمكان اللي هو كان فيه في الأول، الجنة. فاحنا ما بننكرش ان النزول للأرض في سياق القصة والمعصية هي عقوبة، عقوبة يمكن نفسية أكتر يعني، لكن في البداية ان آدم عليه السلام كده كان مخلوق، كان مقدر له انه يعيش في الارض، وده منصوص عليه في القرآن في سورة البقرة، ومنصوص عليه برضو في الكتاب المقدس، ان لما ربنا خلق آدم قال له ان انت هتثمر الارض وتكسرها، وانت معمول او مخلوق علشان تستعمر الارض وتتسلط على سمك البحر وعلى الطيور وعلى الحيوانات وهكذا. طيب، فالنقطة اللي أنا كنت بقولها إن آدم عصى الله عز وجل، فهل كان في ظلم لما ربنا غفر لآدم ومعقبوش؟ فالنقطة الأولانية مسألة إن ما فيش عقوبة محددة، وبعدين حتى لو في عقوبة محددة فلا يستلزم منها ضرورة التطبيق. ثانيا إن العدل عكسه الظلم، فبما إن المعصية هي مباشرة ما بينك وبين الله، وكون ان الله عز وجل يغفر لك او يعذبك، فدي حاجة راجعة لإرادة الله عز وجل، ما فيهاش ظلم لآخر، لان القضية ما بينك وبين الله عز وجل مباشرة، مش ما بينك وما بين ناس تانيين. فبالتالي كون ان الله عز وجل يعذبه فده عدل، وكون ان الله عز وجل يغفر له ويرحمه فده فضل وكرم ورحمة من الله عز وجل. ودي دليل المحبة أكثر في القصة القرآنية، إن رغم إن ربنا أعطاه وصية محكمة، ورغم إن ربنا حذره من الشيطان، رغم ده كله عصى، ومع ذلك أول ما آدم تلقى كلمات من الله عز وجل وطلب التوبة والمغفرة، ربنا تاب عليه مباشرة. في نقطة تانية كنت عايز أقولها، بس نسيت، لعلي اتذكر. ايوه، في بعض الناس بتتكلم، يعني كان شبهة معينة ليه علاقة بان ادم عليه السلام كأنه ما كانش المفروض يقع في هذه المعصية، أو ده تقصير شديد منه أو حاجة زي كده. في بعض الناس ما بتتأملش من خلال تفسير أو أقوال السنة أو كده، كأن يعني آدم عليه السلام أول ما جاله الشيطان فراح الشيطان ضحك عليه على طول ووقع من أول مرة. لكن احنا بنعتقد ان آدم عليه السلام ظل مدة طويلة جدا محافظ على الوصية، وان الشيطان كان بيحاول يتحايل عليه بأكثر من طريقة، وده بتقدر تستنتجه من خلال قراءة قصة آدم في أكثر من سورة. القصة ذكرت في أكثر من سورة، وإن في النهاية الشيطان احتال على آدم عليه السلام بأنه أقسم بالله كذبا إنه لو أكل من الشجرة هيبقى ملك أو هيبقى من الخالدين أو كذا، وإن آدم عليه السلام لم يتخيل أبدا إن ممكن مخلوق يقسم بالله عز وجل كذبا. ودي في حد ذاتها فيها دلالة على يعني عظم قدر القسم، أو إن أنت تحلف بربنا ده مش أمر هين، وإن يعني المفروض إن الشخص لما يقسم بالله عز وجل ولا يوجد أعظم من الله لابد إنه يكون صادق، وإنه ما يعني حاجة كبيرة إن حد يحلف بربنا كذب. فكون إن آدم عليه السلام لم يتخيل أبدا إن ممكن مخلوق يقسم بالله عز وجل كذبا، في يعني في اللحظة دي آدم عليه السلام نسي الوصية وصدق الشيطان إنه لما أقسم له فأكل من الشجرة ووقع في المعصية. الله عز وجل يقول: ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. والنسيان ده يعني من خلال الاستقراء في الآيات ومن خلال النظر في كتب المفسرين، الراجح إن آدم عليه السلام فضل فترة طويلة فعلا محافظ على الوصية، ما سقطش بسهولة. طيب، المهم في النهاية أنا أرى إن القصة القرآنية بتحل كل المشاكل، وفي الآخر يبقى ما فيش أي سبب إنه يحصل تجسد وصلب وفداء والكلام ده كله. النصارى بقى بيشوفوا القصة إزاي؟ بيشوفوا القصة إن خلاص هم أكلوا من الشجرة وربنا وقع عليهم عقوبات كثيرة، من ضمنها طبعا موتا تموت. النصارى بيقولوا موتا تموت ده معناه إيه؟ معناه 4 حاجات: موت جسدي، ان الانسان هيموت وانفصال الروح عن الجسد، وموت ابدي انه هيدخل النار وزي حياة ابدية وموت ابدي، وفي موت ادبي من الادب، موت ادبي بمعنى ان الانسان فقد مكانته الادبية لدى الخليقة وامام الملائكة، وانه كان مخلوق يعني له كرامة وله قدر عند الله عز وجل، فقد هذه المكانة الأدبية. وبعد كده بقى في موت روحي، إن علاقته مع الله اهتزت وإن ربنا انفصل عنه وما بقاش بيحبه والكلام ده كله. يبقى موت جسدي وأبدي وأدبي وروحي. هم بيقولوا بقى بسبب الـ4 أنواع من الموت دول هيحصل بقى الصلب والفداء، فما نحصلش على طبعا الموت الجسدي ده، كده كده بنموت. ما عندهمش طبعا تفسير للحوار ده. مسألة الموت الأبدي هنرد من خلال نصوص كتابية كتيرة إن الموت الأدبي علشان تتحاشاه وتحصل على حياة أبدية ملوش علاقة بإن أنت تؤمن بالصلب والفداء، وده من خلال نصوص المسيح. الموت الأدبي إن مكانتك أمام الله وعند الخليقة، بنقول إن الكلام ده غير صحيح، وإن الإنسان ما زال مسيطر على الكون وبيسخر الحيوانات والطيور والسمك والبحر، وهو سيد الأرض من ناحية المخلوقات. يعني الإنسان هو اللي بيقدر يخضع كل الحيوانات تحت إرادته، وبيسيطر على البحر والأرض والشجر وكل حاجة. فموضوع الموت الأدبي ده برضو مش موجود. وبرضو من ناحية الموت الروحي بنقول ان ده باطل، لان ربنا ذكر في الكتاب المقدس انه ما زال ارسل انبياء ورسل، ودي دلالة ان في اتصال ما بين الله والإنسان، وإن في ناس مكتوب عنهم في العهد القديم إن ربنا راضي عنهم وإن ربنا بيحبهم وإن هم رجال الله وصاروا في وصايا الله بلا لوم والكلام ده كله. فبالتالي أنت لما تيجي تدرس الأسباب اللي هم بيحطوها وعلى أساسها لازم يحصل صلب وفداء، بتلاقي أن الأربع أسباب منتفين ومش موجودين. طيب اختصارا بقى، أن هم ليه بيقولوا طب ليه الإله نفسه اللي ينزل؟ هو طبعا بولس من خلال رسائله، وهنبقى نقرأ النصوص دي شوية، أن بولس كان بيعتقد أن كان في آدم عليه السلام، آدم عليه السلام قبل الخطية، وإن بعد الخطية بقى طبيعته فاسدة وحش، فبالتالي هو بيعتقد إن المسيح ده كإنسان عادي جه بهيئة أو طبيعة آدم قبل الخطية، وبعد كده اتصلب ومات وقام من الأموات وتحمل حكم الموت اللي كان على آدم علشان يبقى كفارة، كفارة زي ما احنا تكفير ذنب معين، يعني عمل في مقابل ربنا يغفر لك. فجي المسيح بطبيعة آدم قبل الخطية ومات على الصليب علشان يبقى كفارة، واتصلب علشان يتحمل اللعنة. هم عندهم ان المصلوب ملعون من الله، فهو المسيح اشمعنى اتصلب؟ علشان يتحمل اللعنة، لان عندهم سفر التكوين بيقول بعد ما آدم أخطأ ربنا قال ملعونة الأرض بسببك، كل الأرض اتلعنت، فلازم يتصلب علشان يحمل اللعنة دي، ويموت علشان يبقى اتنفس فيه موتا تموت. يا سلام، كأن آدم ما ماتش يعني. وبعدين قام من الأموات كدليل على أن ربنا تقبل الكفارة، وبحياته بقى لينا احنا كمان حياة، ويبقى نحصل بقى على أربعة حياة مقابل الأربعة الموت. اشمعنا بقى يعني بولس كان قال ان المسيح انسان مقابل انسان، ليه بقى النصارى قالوا لا ده هو مش مجرد انسان، ده الاله نفسه لازم يعمل الفيلم ده؟ بسبب هم اعتقدوا ان ادم الخلقة اللي ربنا خلقه عليها تغيرت وفسدت، فلازم الخالق نفسه يعيد خلقة آدم من جديد للطبيعة اللي هو كان عليها في الأول. فبالتالي هم بيعتقدوا ان التجسد ده مش بس علشان الإله يموت، لا، علشان يحصل اتصال ما بين الإله والطبيعة الإنسانية عن طريق التجسد، يرجع الإنسان زي ما كان في الأول. فاهم ازاي؟ فاهم ما انتش فاهم. هم بيعتقدوا ان آدم كان مخلوق بطريقة في الاول قبل المعصية، وبعد المعصية اتغير وخلقته باظت وفسدت، فلازم الاله نفسه يتلاقى مع الانسان بطريقة معينة اللي هو التجسد ده، فيرجع الانسان زي ما كان. لازم الخالق نفسه هو اللي يتصرف في الموضوع ده، مش انسان عادي. ايه مش علاقه، ولو الكلام ده يعني على حسب ما خططهم مظبوط، المفروض يبقى كده صلح نسله هو الاله لما نزل اللي هو المسيح يعني كانسان. لكن الناس ما بقت، هتلاقي القصه فيها حاجات كتير مش منطقيه مش راكبه على بعض، ودايما بقول الافضل تسال فيها المسيحي، وتلاقي هو هيقعد بقى يخترع لك هو ومزاجه، هيشوف لك يعني صرف الموضوع، مش هيغلب يعني، هيالف اكيد. المسيح لا، واحد مسيحي بيتكلم شيخ من ده، فبيقول طب ليه سيدنا محمد شايف ابنه الصغير اللي هو عبد الله بن القاسم؟ كان ابراهيم والقاسم والقاسم تمام، فقالوا ليه لما ابنه الصغير مات فليه ما قالش ربنا ينقذه؟ ليه يعني ما قالش يتوسط يعني ربنا ينقذه؟ فرح قال له يعني والمسيح ابن الله لما مات. مش عارف ازاي هم مؤمنين بالقصه دي والتاني ده ما ردش عليه بالكلام انت قلته دلوقتي. ما هي الفكره ان انت تحس ان يعني في تعطش لتنفيذ العقوبه, في قسوه. يعني بولس لما بيجي يتكلم بيقول عن الله انه الذي لم يشفق على ابنه وانه ساب ابنه يموت, وطبعا بغض النظر عن فهم بولس يعني ايه ان المسيح ابن الله, وده انا بعتقد من خلال نصوص تانية انه مش المقصود بيها انه مولود من الله وانه ابنه مولود منه نفس جنس ألوهيته وكده, لكن مقصود بيه ابن الله بمعنى زي ما القديسين زي راجل بار وتقي نقي, طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون, حاجات يعني واحد نقي تقي كده قديس فاسمه من الله, أقدس واحد وأطهر واحد ربنا ما أشفقش عليه وسابه يمر بالكلام ده كله. يعني بتيجي تفكر كده, طب يعني ربنا عمل كده في ابنه, طب هيشفق علينا احنا بقى اذا هو ما كانش اشفق على ابنه. فالقصة مليئة بالتناقضات, وان هم يعني لما بيسموا القصة دي البشارة المفرحة ويجي يبشر بالانجيل وكده, وان قصة التبشير محتواها موت وتعذيب وصلب وآلام وكده, وان في الاخر بعد كل الالام والتعذيب ده عاوزنا اقتنع ان هيكون في النهاية حياة وراحة. قصة صعبة. فالمهم هم بيعتقدوا ان لازم الاله نفسه هو اللي يمشي في الموضوع ده, علشان لازم الخالق يكون له دور في اعادة خلق ادم للي كان عليه قبل الخطيئة. في بعض النصارى المعاصرين بيقولوا أصل آدم أخطأ في حق الله والله غير محدود, فيبقى المعصية في حق الغير محدود يبقى معصية كبيرة غير محدودة هي كمان, وإن لازم كتكفير للمعصية الغير محدودة دي كفارة غير محدودة. بمعنى إيه؟ إن أنا عملت معصية او عملت حاجة في مقابل الكفارة دي بتكون حاجة بقيمة مقابلة, فهو عاوز يقول ان المعصية في حق الله غير محدود, فيبقى المعصية دي قيمتها غير محدودة, وعلشان اجيب لها كفارة لازم الكفارة دي تكون بقيمتها غير محدودة هي كمان, ومفيش غير محدود غير ربنا, فيبقى هو لازم نفسه هو اللي يبقى كفارة ولازم هو اللي يموت. فطبعا الفكر ده اصلا مرفوض من قبل بعض المسيحيين, وده ما كانش عليه اباء الكنيسه الاوائل, لان من غير المعقول ومن غير المنطقي ان انا اقول ان الانسان المحدود يصدر عنه شيء غير محدود, وان انا لو قلت ان الخطيه غير محدوده يبقى انا سويتها بربنا وما فيش حاجه مساويه بربنا, فاهم ازاي؟ واحنا برضو في نفس الوقت بنقول إن المعصية في حق الله أمر عظيم لعظم من نعصيه, لكن المعصية في حد ذاتها في حقيقتها هل لها قيمة؟ ليست لها قيمة عند الله عز وجل, وإن لو كل أهل الأرض عصوا ربنا ده مش هينقص من ملكه شيء ولا زي ما نقول ولا يفرق مع الله عز وجل, والله عز وجل يغفر لهم جميعا ولا يبالي. فهم عندهم حتة إن لا, يخلي للمعصية في حقيقتها قيمة كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا, لدرجة ان في بقى بعض الناس يقولك ايه, طب ده احنا محتاجين بقى كفارة علشان يكفر معصية ادم ومعصينا كلنا, واحنا بشر كتير قوي هنجيب منين؟ طب حتى لو احنا ملايين المليارات هل ده هيؤدي في النهاية الى ما يساوي الله عز وجل كقيمة غير محدودة؟ مستحيل. حتى لو كانت المعاصي دي بقيمة جنبيها مليارات الاصفار برضو مش هتساوي ربنا في النهاية. فده فكر فيه خلل كبير جدا, ان هو يعتقد ان المعصية في حد ذاتها علشان هي في حق الله فبقت المعصية دي غير محدودة فلازم ربنا نفسه هو اللي يموت. وبعدين دي هتدخل النصارى في إشكالية اصلا, ان هل ربنا مات فعلا بقى؟ ما في الاخر لما هتلف وتدور مع المسيحي هيقول لك لا ربنا ما بيموتش, ده مات بجسده او مات. هل ربنا مات؟ الله مات؟ طب مين اللي كان بيدور الكون في الوقت ده؟ دي هتبقى مشكلة. ما هو هيقول لك بقى لا احنا ما بنؤمنش ان اللاهوت بيموت او الالوهية الطبيعة الالهية لا تموت، فعلشان كده ربنا اتجسد وخد الطبيعة الانسانية علشان يقدر يموت. ودي من ضمن الاشكاليات اصلا في التجسد، هو ربنا بيتغير يبقى ما كانش متصف بصفات معينة بعد التجسد بقى متصف بيها، وبعدين هل يجوز اصلا ربنا يتصف بهذه الصفات مع صفاته الاولى الازليه معه؟ يعني الله حي لا يموت، هل ينفع يبقى حي لا يموت وممكن يموت في نفس الوقت؟ الضدين ما يتفقوش. يعني مثلا مفيش مسيح هيجي يقول لي ربنا بعت ابنه، مفيش مسيح هيجي يقول لي ربنا بعت ابنه يتصلب علشان، لا هيقول ربنا بعت ابنه. ما هو ربنا بعت ابنه، كلهم ربنا اصلا، فهو على حسب ما ربنا ده مقصود بها الاب يعني. هو مره بعت الابن، مره ربنا بعت ابنه وبعد كده ربنا بعت نزل بنفسه. ايوه، باعتبار ان ممكن يقول على اي واحد من الثلاثه الله، فالله نزل والله مات على الصليب ولا عايز اقول. ممكن برضه امثل القصه دي مثلا حاجه على طريقه، واحد ملياردير، واحد خبط عبيط يعني ماشي في الشارع خبط عبيط، فهو راجل غني جدا ما تفرقش معاه، فيجي مثلا الراجل هينزل مع السلامه يعني مش هيعملوا حاجه. ليه؟ ان هو ما تفرقش معاه، هو عنده القدره انه يجيب 10,000 عربيات. النقطه دي مهمه، ان كون ان الاله سلك مسلك محدد معين. يعني انت تسال المسيح سؤال، هل كان الله عز وجل قادرا على انه يغفر لادم بطريقه تانية غير التجسد؟ لو قال لك ايوه، يبقى ليه بقى اللي فيه اهانه وصلب وضرب وبسق ويضرب بالحربه ويدفن ويقوم ليه كل ده؟ احنا بنقول ان القضيه اهون من هذا بكثير، وان الله عز وجل يغفر لادم وهو فوق عرشه وخلاص وخلصت القضيه. وبنجيب نصوص من الكتاب المقدس ان الله يسمع وهو في السماء ويغفر للناس ومفيش اي مشاكل. ايوه، ما هي دي في النهايه بقى بتؤدي الى ان في اضطرار لله، ودي بتؤدي الى انك تفهم عن الله ان في نوع من انواع الذل والقهر، انه مقهور تحت اراده معينه لازم يعملها وما فيش حل غير كده. بعدين برضو موتا تموت، دي فين العدل بقى؟ لما انت بتقول عدل ورحمته، فين العدل في ان واحد بريء هو اللي يموت؟ هل العدل مجرد تنفيذ العقوبة وخلاص؟ لو اتكلمت معاك في الحاجات دي كلها يقول لك ربنا ما ينفعش يغير كلامه، وقال لك موتا تموت يبقى لازم واحد يموت، قلت له خلاص يبقى ادم يموت طالما كده. فضل بقى ايه بيقول؟ ما هو يقول لك بقى، ما هو اصل ربنا بيحب ادم بقى ومش عايزه يموت والكلام ده. قال لي مش هتفهم الكلام ده غير لما تؤمن، لما تؤمن احنا بنقول ان القضية ابسط من كده. هي القصة ما عندناش اصلا فيها التفاصيل دي اللي انت بتخليك متزمت وتحكم على ربنا ان هو لازم يعمل شيء معين. فانت بتجد في قصة التجسد ان هو بيجعل الله مضطر انه يمشي في طريق معين علشان يحصل خلاص في النهاية، وان الطريق ده بيؤدي الى ان الاله ينزل على الارض ويتصف بصفات النقص الإنسانية ويهان ويضرب ويبصق في وجهه ويصلب ويضرب بالحربة في جنبه ويدفن ويموت، وكل ده في الآخر بينسب لله إن ربنا اللي حصل فيه كده. طبعا يعني أنا دايما بأجد إن النصارى مسألة القدوة والأسوة والمثل الأعلى، احنا عندنا في مسألة تحمل الآلام من اجل الدعوة او نشر رسالة او كذا او كذا، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كإنسان، وده اللي بيخلي القدوة او الأسوة اكثر معقولية وقبول، لان انت في الاخر هتقول ده إنسان فانا ممكن ابقى زيه. حتى لو احنا بنقول هو نبي ورسول ماشي، بس انا ممكن اقرب لمستوى معين، اجاهد وامشي في طريقه واتحمل، لكن في الاخر بقى لما يقول لك ده الاله بقى هو اللي حصل فيه كل ده، فانت ازاي بقى هتقدر تتأسى بيه وانت هيبقى في دماغك فكرة انه ده اصله عشان هو الاله فقدر يعمل كل ده، لكن انا ما اقدرش اتحمل كل ده وما اقدرش اعمل كل ده. فبيقول لك من ضمن ادلة ان المسيح هو الله انه كل ضرب مفيش انسان عادي يتحمله. فده دليل ألوهيته. مين تاني يقدر ياكل الضرب ده كله ويفضل عايش في موضوع كبير؟ طيب في بقى خلاص ربطنا ما بين التجسد والصلب وكده. اول حاجه مساله المصطلحات المسيحيه للتجسد وكده. انا قلت في بعض المصطلحات ظهور تجلي تمثل، بعض النصارى بيستخدموا المصطلحات دي على اساس يقول لك انت عندك مثلا نصوص قرانيه او حاجه زي كده فيها كده وهو ده التجسد، فيقول لك فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، التجلي ده هو التجسد. يقول لك فتمثل لها بشرا سويا من ملاك جبريل، فاذا كان الملاك بيقدر يبقى ربنا مش هيقدر، هو ده التجسد. فاحنا بنقول ان التجسد ده مصطلح مسيحي مش موجود في كتاب مقدس، مش موجود في اي حته في الدنيا، هم النصارى اخترعوا اللفظه دي وبعدين وضعوا لها تعريفات علشان يشرحوا من خلالها معنى معين خاص بالعقيدة المسيحية. تجسد وتأنس دي مصطلحات موجودة في قانون الإيمان، شرحنا قلنا فكرة عن قانون الإيمان، هو في الثلاث اجزاء دول، واحد عن الأب، واحد عن الابن، واحد عن روح القدس. الجزء بتاع الابن اللي هو فيه وانه نزل من السماء وتجسد وتأنس من العذراء مريم وروح القدس وصلب في عهد بيلاطس البنطي وكذا. يعني ايه تجسد؟ تجسد عبارة المقصود بيها اتحاد ما بين طبيعتين، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. في نقطة في غاية الأهمية، نقطة اللي احنا قلنا ان في حاجة اسمها أقنوم، حاجة اسمها جوهر، حاجة اسمها طبيعة، الثلاث كلمات دول. أقنوم يعني الشخص او الكائن، والمقصود اكتر بقى بكلمة اقنوم تعرف انت ليها علاقة بارادة الشخص اللي هو مالك الصفات او مالك الطبيعة اللي بيتصرف في هذه الصفات بارادته. يعني يعني انت انسان متصف بصفات الطبيعة الانسانية، انت ليك ارادة بتتصرف في هذه الصفات الانسانية كما تريد انت، فليك ايدين ورجلين، ممكن تضرب، ممكن تجري، ممكن تتشعبط، ممكن. فانت كأقنوم كشخص لك ارادة، انت المتصرف في الصفات الخاصة بالجوهر. الجوهر ده اللي هو كيانك، اللي بيخليك انسان او بيخلي النبات نبات او بيخلي الحيوان حيوان وهكذا. الجوهر ده اللي هو الكيان. الطبيعة دي يعني يعني طبيعة الشيء، يعني مجموعة الصفات اللي بيبقى أساسها الجوهر. فبنقول أقنوم من جوهر معين له طبيعة معينة، الطبيعة دي بتعكس صفات الجوهر، فاهم ازاي؟ فهم عندهم الأقنوم الابن ده، الابن ده شخص أو كائن حقيقي له شخصيته وله إرادة، هو في الأصل من جوهر الألوهية. كائن الابن ده متحكم في صفات الطبيعة الإلهية اللي هو بيملكها في الأصل. لما نزل من السماء وتجسد فبقى فيه الشخص الأقنوم اللي مالك لصفات الطبيعة الإلهية أضاف لنفسه صفات الطبيعة الإنسانية واتحد بيها، فبقى الأقنوم مالك الطبيعة الإلهية، نزل من السماء ودخل رحم مريم، خلق لنفسه منها جسدا، والجسد ده يعني كأنه سامبل كده للإنسانية، وراح اتحد بيه، فاهم ازاي؟ فنزل من السماء ودخل بطن مريم، هو في الأصل مالك صفات الطبيعة الإلهية، خلق لنفسه من مريم جسدا واتحد بهذا الجسد، فبقى الإله المتجسد، يعني زيادة على صفاته الإلهية اللي هو بيملكها في الأصل أضاف لنفسه صفات الطبيعة الإنسانية. فيبقى التجسد ده ملوش علاقة الكائن الإلهي ده فيما بعد هياخد شكل إيه، لكن دي عبارة بتصف عملية الاتحاد فقط لا غير. تأنس دي بقى هي اللي ليها علاقة بالشكل، انه بعد عملية الاتحاد خد شكل ايه؟ انسان. تأنس يعني بقى انسان، بقى وشه وايدين ورجلين، بقى انسان. فهو اول نقطة انه اضاف لنفسه صفات الطبيعة الانسانية، فبقى الكائن الالهي الاكنون ده مالك صفات الطبيعتين. وبعد كده خد شكل انسان واتولد كبيبي عادي جدا من مريم عليه السلام وبدأ يكبر وهكذا. احنا لما بنيجي ننقد التجسد بنقول ان التجسد ده اول سبب من اسباب رفضنا للتجسد هو انه مش مذكور في القرآن، وان القرآن بينص بضده. وابرز آية ضد التجسد، ولاحظ ان التجسد ده بحسب الطوائف المسيحية المختلفة ممكن يكون مبني على ثالوث وممكن ما يكونش مبني على ثالوث، على اساس هو بيؤمن بشخص الهي واحد وده نزل من السماء. كان في طائف مسيحيه مبكره كان بتعتقد بده، بس دلوقتي ده مش موجود. ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت بيؤمنوا بالثالوث والابن هو اللي نزل. فالابرز ايه ضد التجسد هو الايتين اللي بتقول لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ان الله هو المسيح ابن مريم ليها دلاله على ان الشخص الالهي او الكائن الالهي بلاهوته هو له الوجود الأسبق على الإنسان المسيح اللي عاش على الأرض. فبقى الاعتقاد بأن الله نزل من السماء وتجسد وتأنس وأصبح هو المسيح الذي عاش على الأرض كإنسان، إن الله هو المسيح وبقى المسيح من خلال التجسد. أن تقول أن شخص المسيح ده ما هوش إنسان تم تأليهه، لكن ان هو كان الله انتوا انستوه جعلتوه انسان، اللي هو كان مرتبه رفيعه. بقى الانسان اللي عاش على الارض ده معنى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في ايه تانية بتقول بتصف الواقع، يعني في فرق ما بين عقيدتهم ان هم بيعتقدوا ان الله بقى المسيح وعاش على الارض كانسان، وما بين الواقع ان هو مجرد نبي ورسول وانتوا رفعتوه وعبدتوه لمستوى الالوهيه. الايه الثانيه ايضا في سوره ال عمران الله عز وجل يقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني هو كأن فيها إشارة واضحة لعقائد النصارى اللي فيها إن هم اتخذوا الملائكة والنبيين أرباب. الملائكة في جبريل عليه السلام روح القدس، والنبيين اللي هو عيسى عليه السلام، وإن كون إن هو نبي قطعا ولا شك هو مش هيطلب من الناس ان هم يعبدوه، وان انتوا وقعتوا في ان هو كان نبي وانسان عادي واتخذتوه اله ورفعتوه لمكان اكبر. لكن النصارى ما بيؤمنوش بده، ده واقع حالهم، واقع حالهم ان المسيح اصلا مخلوق ونبي وهم لما عبدوه رفعوه من مكانته الاقل الى مكانة الالوهية. اعتقادهم بقى ان لا ده ربنا هو نزل وبقى المسيح الانسان اللي عاش على الارض. فالنقطة دي هامة بالنسبة لي، ان اول سبب عشان انا بحذر من النقطة دي، ان انت ممكن تتكلم من ناحية عقلية ومن ناحية منطقية، النصراني يقول لك وانت ليه تمنطق وتعقلا امور خاصة بربنا، ويقول لك ان انت مش بتقول ان ليس كمثله شيء والكلام ده كله، يعني حتى لو الامر مش معقول بالنسبة لك لكنه بشكل او باخر هو قد يكون ممكنا بالنسبة لله عز وجل، بغض النظر بقى انت فاهم ده ولا مش فاهمه، قبله بعقلك ولا مش قبله. فاحنا بنخرج من كل الجدل ده وبنقول يا سيدي، يعني بغض النظر عن تقول للكافر يا سيدي او كده يعني تنزلا، لكن يعني بص هات ان الوحي ربنا صح عنه انه تجسد وأنا أقبل بغض النظر ده ممكن ولا مش ممكن، بغض النظر هو مستحيل أو جائز. فاهمين قصدي إيه؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، بغض النظر هل ممكن لله إنه يكون له ولد ولا مستحيل، دي قصة تانية. علشان كده أنا كمسلم بحط النقاشات العقلية المنطقية بعد الكلام بخصوص هل هو ثابت في الوحي ولا لا، عشان نخرج من قصة يا أخي. يعني مثلا لما يجي أكلم المسيحي على أن الثالوث يعني ثلاثة يعني تعددية، يقول لي ده في عرفك أنت كمخلوق، لكن ربنا ليس كمثلي شيء، ممكن يكون فيه ثلاث أقانيم وفي نفس الوقت هو واحد وليس فيه تعددية، وانت اللي مش فاهم انت ليه عاوز تفهم ربنا زي ما انت فاهم المخلوق. في وجاهة، وجه من الوجاهة في طرحه للكلام، وان المنطق ده اهل السنة اصلا بيستخدموه في امور تانية، زي مثلا ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل، وازاي تفهم انه ينزل وهو كده، هل خال الله عز وجل من عرشه وهكذا. فانت بتقول ان هذا نزول يليق بجلال الله عز وجل وليس كالمخلوقين، ولا يستلزم من الله عز وجل ان العرش يخلو منه سبحانه وتعالى. وحتى لو انت مش فاهم ده، هو ده ثابت بنص الوحي. وفاهم ازاي؟ ايوه. فاحنا عشان نخرج من اي جدالات يقول لك فيها اصل ده ربنا وانت اللي مش فاهم، وتقول له هات الوحي، هات الوحي وأنا سأستسلم وسأنقاد وسأطيع وسأؤمن. لكن هو أصلا مش هيقدر يجيب لك نص، وحتى لو جاب نص فأنت بتطعن في الكتاب. هيجيب لك منين؟ من إنجيل يوحنا، من إنجيل بتقدم، ده مش إنجيل ربنا نزله على المسيح، دي كتب مكتوبة بعد المسيح بعشرات السنين، دي كتب ما نعرفش مين اللي كتبها، دي كتب ملهاش. هو مش مؤمن بكده، بس دي حجتك أنت عليه وتتناقش بقى فيه في المسألة دي. ايوه. يعني حتى لو بنتكلم مثلا بالنسبه للعهد القديم، وان ممكن تكون الكتابات دي واخده من بعض الامور من الوحي، لكن احنا هنعرف منين نفرق ما بين الوحي واللي مش وحي، مع الادله اللي بتقول ان حصل فيه تحريف وحصل عمليات اديتنج وتحرير وكلام من ده في الكتاب. فاحنا بنقول ان بما ان الكتاب دخلوا العنصر البشري، فخلاص لم يعد حكما مقسطا عدلا، بحيث ان احنا ناخد منه اي موضع ونبقى متأكدين ان هو ده الحق في المسألة. فبما انه دخلوا التحريف ودخلوا العمل البشري بنركنه على جنب، ونأتي الى كتاب الله عز وجل، نذهب الى كتاب الله عز وجل اللي هو زي ما قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري انه احدث الاخبار بالله، لم يشب، ما فيهوش اي عنصر بشري، بناخد من احدث وحي نزل علينا الكلام عن ربنا. في عن التجسد؟ مفيش. في عن التثليث؟ مفيش. بغض النظر هو معقول ولا مش معقول، تحط بقى التفنيدات العقليه المنطقيه كمرتبه ثانيه بعد مساله انه بالنسبه لي انا كمسلم الوحي الصحيح مفيهوش. المرحله الثانيه كتابك المحرف برضو مفيهوش. بتستدل على ايه بقى؟ بس انا عندي نقطتين دلوقتي هو دلوقتي حتى بيقول لك انجيل متى ولوقا، يعني هو حتى ينسب الانجيل لاشخاص. ايوه تمام، ده حاجه. غير كده برضه هو ممكن يروح يرد عليه بنفس الطريقه وينسب القران لسيدنا محمد. بص، هو اول نقطه منهجيه اثبات ان الكتاب ده موحى به من الله ولا مش موحى به من الله، ده نقاش تاني. خلي بالك، ده كويس ان احنا عندنا القرآن قطعا ولا شك، المؤمن والكافر بيعترفوا ان اللي جه بيه واحد اسمه محمد بن عبد الله. القضية الخلاف ما بيننا وما بين الكفار هو ان بقى هل هو ألفه من دماغه ولا ده عن طريق وحي، لكن ما فيش خلاف ان احنا عارفين مين اللي جيب القرآن، وان سيدنا محمد ده مش شخص أسطورة احنا اخترعناه، لا، ده باللي عمله في التاريخ شخص ثابت قطعا ولا شك، ما فيش حد بيشكك فيه. اتفضل، خلينا نوقف التسجيل بس. فيبقى الفرق ما بيننا وما بينهم ان احنا بنعتقد ان سيدنا محمد ده المنسوب له القرآن قطعا، يعني هو الذي جاء به، احنا خدنا القرآن منه. الفرق ان هل هو اللي مؤلفه من دماغه ونقل من اساطير الاولين والكلام ده كله، ولا هو وحي وتبليغ للي سمعه من جبريل عن رب العزة عز وجل. النقطة التانية بقى ان مسألة ان النصارى بينسبوا كتاباتهم لاشخاص، ده ثابت من ناحية إيمانية عندهم، إن السفر ده منسوب لموسى، السفر ده منسوب لإشعياء، السفر ده منسوب لمتى، مرقس، لوقا، يوحنا، بولس، وهكذا. لكن من ناحية بقى، من ناحية دراسات تاريخية وما يسمى بالنقد الكتابي، اللي هو دراسات تاريخية للأسفار الكتابية، من ناحية تاريخية يعني نقد تاريخي للأسفار الكتابية، فين الأدلة بقى والبراهين إن فعلا في واحد اسمه متى وهو اللي كتب الإنجيل ده؟ ويعني هو كتب الإنجيل، هو يطلع مين أصلا علشان نصدق الكلام اللي هو كتبه؟ هل كان فعلا تلميذ ولا مش تلميذ وهكذا؟ ففي النهاية من ناحية تاريخية، وده أصلا مادة كتاب الأخ معاذ اللي هو من كتب التوراة، دراسة لمين هم كتبت هذه الأسفار والكلام ده كله. احنا بنقول لأن دي نقطة برضو مهمة المسيحي لازم يفهمها. واحد مسيحي يقول لك ايه الفرق يعني لما نقول ان الانجيل ده كتبه متى ولا مرقس ولا لوقا ولا يعني ايه الاهميه في ان انت تعرف. انا تصوري للمساله كالاتي، ان في ثلاث اركان في المساله: الله عز وجل، الكاتب، الكتاب، وفي وصله ما بين كل واحد. لازم تبقى عارف الكاتب ده علشان تثبت الوصلة ما بينه وما بين الله، وان هو نبي وتلقى الوحي، وتثبت الوصلة ما بين الكتاب والكاتب، فيبقى بالتالي الكتاب من الله بالطريقة دي. احنا عندنا في القرآن الكريم ان ده ثابت، وكمان في وصلة ما بين الكتاب والله مباشرة، ودي خصيصة القرآن، ربنا بيتحدى انه يأتوا بمثله او ببعض مثله او كذا، يعني في اشارات واضحة في القرآن بان كذا كذا، يبقى ده معناه ان هو وحي، فتبقى تقدر تتعرف من نص الكتاب مباشرة على انه من الله عز وجل. فالوصلتين عندنا متحققين. من خلال النقد الكتابي احنا بنقدر نعرف ان الكاتب في معظم اسفار الكتاب المقدس مجهول، لا نعرفه، وفي أدلة وبراهين كثيرة جدا خصوصا بالنسبة للأناجيل الأربعة إن الكتبة ما كانوش تلاميذ المسيح وما كانوش شهود عيان وحاجات زي كده. بالإضافة إلى ذلك بنقدر نعرف من خلال النقد الكتابي إن هذه الأسفار تعتبر مادة تراثية تم تجميعها على مر عصور وأزمنة، وكانت الناس بتغير فيه وتبدل وتزود وتنقص وتعدل فيه بحسب احتياجاتهم في العصور اللي هم فيها. فبالتالي بنقدر نعرف ان حتى لو الكتب دي كان اصلها الهي، ثابت فيها التغيير والتبديل والتحريف وهكذا لاسباب كثيرة، فبالتالي هي فقدت المصداقية. ان حتى لو كان اصولها من الله، لكن بسبب التبديل والتحريف اللي حصل في هذه الاسفار عبر الزمن ففقدت المصداقية. فبالتالي ما ينفعش ناخد هذه الكتابات كحكم انه بيقول كذا يبقى هو ده الحق الالهي في المسألة. فبالنسبة بقى للثالوث والتجسد، رغم مسألة مجهولية الكتبة ورغم مسألة التحريف اللي حاصل وهكذا، الا ان برضو الثالوث والتجسد كعقيدتين هامتين جدا مش موجودين في الكتب المقدسة. فبالتالي انت بتقدر تدينه من الناحيتين، لكن فرضا ان الثالوث والتجسد موجود حاليا في اسفار الكتاب، برضو دي مش حجة بالنسبة له. يبقى تدخل في مسألة هل الكتاب ده موحى به من الله رقم واحد، وهل الوحي ده فضل محفوظ ولا لا رقم اثنين. وده لو بقى لو النصوص ثابتة ومحكمة، يعني قطعية الدلالة، يبقى نسلم باللي هو بيقوله. النصوص مش قطعية الدلالة، يبقى لازم يأتي بفهم من مصدر مقبول يفسر هذا النص، وإن يكون الفهم ده لم يحرف. يعني القصة مش كده سبهللة يعني. فبالتالي أنا بس المسألة دي مهمة عندي، إن احنا عشان ما ندخلش في جدالات وانت لا ده يجوز في حق الله ولا لا يجوز، احنا بنقول خلاص احنا نحتكم للوحي. وخلي بالك الملعب ده النصارى ما بيقربولوش مسألة وحي الكتاب وعصمة الكتاب، لان فيها خوازيق كتير جدا. فبالتالي هو يقول لك لا يا عم انا الكتاب انا قبله زي ما هو ومش عارف، والكنيسة عشان علمتني وخلاص كده، وهيفضل مسيحي. لو شخص بقى يعني انت استفزيته من ناحية عقلية ومنطقية انه يبحث ويدلل ببراهين وادلة وكذا ويمشي معك في النقاش، قطعا ولا شك لابد انه يفقد ايمانه في الكتاب المقدس على انه مصدر له موثوقية ومصداقية ياخد منه عقائد. ما ينفعش حد عقلاني ومنطقي وبيبحث بالادلة والبراهين، خصوصا لو قارنته بالقرآن الكريم، لان المقارنة دي بتبين مدى فرق الحال. يعني ممكن يكون المسيحي يعني الطين اللي فيه التراث المسيحي بالنسبة له حاجة عظيمة، لانه ما شافش اللي اعظم وافضل واجل منه بكتير جدا. فبرضو دي ساعات بتفيد ان انت لما تقارن بازاي القرآن فيه ادلة كثيرة انه وحي وازاي انه محفوظ ونقل في السطور وفي الصدور وهكذا، ده بيفيد كتير جدا في نقاشات زي كده. بغض النظر في برضو المسألة دي بتحتاج منهجيات معينة علشان خاطر تناقش به المسيحي. أنا يعني لما درست المسألة دي وجدت أن السبب اللي كان حجة عظيمة جدا على كفار قريش هي الآيات القرآنية اللي فيها تحدي بأن هم يأتوا بمثل هذا القرآن. وقطعا من ناحية عقلية ومنطقية أكفأ ناس للرد على مثل هذا التحدي هم كانوا كفار قريش العرب اللي كانوا على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنهم لم يقدروا أن يأتوا بمثله. وبالتالي خلي بالك دي كان نقطة مهمة، أن هل هم يعني كانوا مجبورين أو كان في سبب أو دافع قوي أن هم يستجيبوا للتحدي، ولا العملية كانت مفتوحة بالنسبة لهم فرحوا هم كبروا دماغهم كانوا يقدروا بس نفضوا. التاريخ الإسلامي بيعلمنا إن عدم استجابتهم للتحدي ده أحل لينا دماءهم وأموالهم وهكذا، وبقى في حرب وقتال ما بيننا وما بينهم. فبالتالي لو هم كانوا على مقدرة ان هم يستجيبوا للتحدي ويأتوا بمثله ويدفعوا عنهم القتال والسبي والبهدلة دي كلها كانوا فعلوا، لكن هم لم يستطيعوا وقتلوا وخدنا ارضهم وفتحنا مكة وبقينا احنا الاسياد، وهم يا اما دخلوا الاسلام يا اما تهجروا من جزيرة العرب. إيه اللي يخليهم يتحملوا كل هذه الويلات لو كان بمقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل بعضه؟ دي من أكبر الأسباب اللي هي قطعا ولا شك من يعني حتى فيها تحدي لكل الإنس وكل الجن إن هم يجتمعوا، وإن ربنا بيقول لهم مش هيقدروا، وإلى يومنا هذا ما حدش قدر. النقاط التانية برضو اللي هي الإخبار عن الأمم السابقة أو النبوات بالمستقبل أو زي ما بنسميه إعجاز علمي أو حاجات زي كده، دي كلها مع بعض يعني أنا بنصح أن يجب البحث جيدا في التفاسير لتتأكد من أن المعنى اللي أنت بتبني عليه النبوة أو إعجاز علمي هو معنى متفق عليه عند السلف والصحابة والقرآن فعلا مفهوم بالشكل ده. ثم تتأكد وتتوثق جدا من المراجع اللي على أساسها بتقول ده اعتراف انه هو فعلا كذا. لأن أنا من ضمن الحاجات اللي أنا قرأت عنها بخصوص اللي انت قلته ده انشق القمر، ان يقول لك ناسا قالت انه انشق وبعد كده راح قال لك ناسا قالت هو ما انشقش. بغض النظر يعني انت الفكرة بقى في الكلام ده صح ولا غلط، سواء القمر هل في دليل مادي الى اليوم يدل على انه انشق، وهل يستلزم اصلا انه يكون فيه، ما هي معجزة اصلا من الاول يعني القمر انشق وممكن رجع اتلحم زي ما كان تاني ولم يترك اثر للانشقاق، ده مقبول. لو كان فعلا في اثر والعلماء فعلا وثقوا ده، ده يبقى ممتاز جدا، مفيش مشكله. كويس، انا بقول بس النقطه دي بالنسبه لي مهمه، ان انت تتوثق من ان انت فعلا فاهم الدليل الشرعي مظبوط، وان ان فعلا دي حقيقه علميه مش اشاعات، ويقول لك مش عارف مين بطيخه مكتوب عليها الله وانشر والكلام ده، فاهم انت الجو ده؟ لانه في الاخر بيسبب عدم مصداقيه، وان يقول لك انتوا بتخترعوا اي حاجه وخلاص، فبعد كده لما تيجي تقدم الحق يظن فيه ان انت زي التأليف اللي فات، فما ياخدش الأدلة والبراهين بالجدية اللازمة يعني. طيب، فنرجع تاني لمسألة ان هل التجسد ده في الوحي الإلهي مش موجود خلاص، وحتى لو هو جاء نصوص كتابية سواء انت تعرف ترد عليها، يعني هي نصوص اصلا لا تدل على التجسد بس هو بيفسرها كده، تعرف ترد عليها، او انت تكبر دماغك ومن بابه تقول له هو محرف وكذا. انا من الناس اللي بكبر دماغي واقول من بابه، ناقشني بقى في التحريف ومصداقية الكتاب. اثبت لي ان هو موحى به من الله اولا، وانه حفظ من التحريف ثانيا، فاهم ازاي؟ هو لازم يكون في الاصل وحي، وبعد كده هو في الاصل وحي بس فضل لغاية النهاردة الوحي ده محفوظ ما تغيرش. اثبت النقطتين، وبعدين بقى نتناقش النصوص قطعية الدلالة ولا النصوص متشابهة. لو النصوص متشابهة يبقى لازم تجيب لي يا اما نصوص تانية قطعية الدلالة تفسر بها المتشابه، يا اما تجيب لي مصدر موثوق منه لفهم النص المتشابه، اللي هو بقى المسيح وتلاميذه، ولا وبرضه مش هيعرف، هو هيعجز من من من كل ناحيه انه يلزم المسلم بالزامات هو يلزمها لنفسه فيما يخص ادلته الشرعيه القران والسنه. يعني قصدك الكلام اللي هو هيتحداني بيه يعني اقول منطبق عندي قطعا ولا شك، وانا اقبله في في مراجعه وفي مصادره. واهم حاجة ان هو لابد ان يقتنع ان اللي انت بتقوله ده منطقي وعقلاني، وان هو ده السبيل لمعرفة الدين الصحيح من المراجع وكده، انه لازم يكون من عند ربنا، لازم يكون محفوظ وكلام من ده. يعني اللي احنا بنقوله ده مش شيء عجيب يستغرب له، ده عقلاني ومنطقي ومقبول، بس هو مش هيقدر يطبقه او يحققه يعني. طيب، فأنا قلت مسألة الوحي ده بنحطه في المقام الأول، بعد كده بقى أي نقاشات عقلانية أو منطقية تضحد التجسد. فمن ضمن بقى النقاشات العقلية المنطقية في المسألة دي، إن التجسد احنا قلنا إن هو عملية كلمة تعبر عن الاتحاد ما بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية، والطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية الاثنين ضد بعض ما يجتمعوش، الاثنين ضد بعض ما يجتمعوش، ده مبدأ موجود في القرآن الكريم في الكتاب المقدس. يعني انت لو انسان ما ينفعش في نفس الوقت تبقى إله، وقطعا الإله متصف بصفات ضد اللي متصف بها الإنسان. كويس، المادة ده هنقرأ عليه شوية نصوص. في بقى نقطة تانية، ان من خلال القرآن الكريم ومن خلال الكتاب المقدس، ان الطبيعة الإنسانية أضعف من ان هي تتحمل مجرد رؤية الله، فكيف لا أن تتحمل الاتحاد؟ قطعا الاتحاد مستوى أعلى من مجرد الرؤية، فاهم أقصد إيه؟ القصة عندنا بتاعت سيدنا موسى موجودة عندنا وعندهم، اللي هو فلما تجلى ربه للجبل، اللي ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الآية دي مفادها إيه؟ إن سيدنا موسى طلب من الله عز وجل إنه يشوف الله عز وجل في مجده وبهائه الإلهي، يرى الله عز وجل على حقيقته، فالله عز وجل بين له انه هو مش هيقدر يشوفه، لان طبيعته الانسانيه لا تتحمل رؤيته. والدليل ان الله عز وجل سيتجلى للجبل، يعني يظهر للجبل بشكل تدريجي، والجبل اللي هو اشد منك خلقه واقوى منك في البنيان لن يتحمل، فبالتالي انت اللي اضعف منه مش هتقدر تتحمل، فتعرف ان انت مش هتقدر ترى. تجلى يعني يظهر. تجلى بمعنى الظهور التدريجي. والنهار اذا تجلى، في ايات تانية تقدر تشوف تجلى معناه ايه. النهار اذا تجلى يعني الشمس تطلع واحده واحده لغايه ما تبقى الظهر كده، ده اوضح وقت في النهار. فالعمليه دي بتاخد وقت، معناها ظهور تدريجي بشكل تدريجي. فاول درجه من درجات ظهور الله عز وجل للجبل بشكل تدريجي هو ظهور حجاب النور. الله عز وجل حجابه النور، ده في حديث في الصحيحين. والحديث بيقول لو انكشفت، لو الحجاب النور ده انكشف، يعني ما بقاش في حجاب نور ما بيننا وما بين الله، لأحرقت سبحات وجهي ما انتهت إليه بصره من خلقه. يعني بصر الله عز وجل يرى كل الخلق، إلى انتهاء الخلق كلنا نحرق ونزول ولا نوجد، نبقى عدم، لن نتحمل هذا. وحجاب النور ده هو اللي مخلينا لسه عايشين، يعني إن الله عز وجل محتجب عنا في هذا النور. فالمهم في النهاية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، دك يعني زي كان زي كده داس عليها. والجبل فعلا موجود في سيناء ومذكوك كده، وده ما عندنا وعند اليهود والنصارى. اسم جبل الطور؟ مش فاكر اسمه ايه، بس هو جبل كده مذكوك كده. عندهم في أهل الجزئية بقى، عشان لو الواحد بيجدد يقول لك لا ما عنديش ما عنديش كله. لا، النص هتلاقي هو موجود في الجزء بتاعي في كتاب البيان، هو طبعا داخل البحث بتاع العلم والمعرفة ومدخل لمقارنة الأديان، لما كنت بتكلم عن التجسد، ولاهية المسيح وعقيدة التجسد اهو. هي القصة الآية عندنا في سورة الأعراف، قال ربي أرني أنظر إليك كذا كذا. طيب، وبعدين عندهم هم القصة موجودة في سفر الخروج 23 من 18 ل 20. فقال موسى أرني مجدك، فقال الإله أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك وأترأف على من أترأف وأرحم من أرحم. وقال الإله لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. هنا يعني إيه لأن الإنسان لا يراني ويعيش؟ بتفسيرهم هم تدرس يعقوب مرطي بيقول إن الإنسان المقصود بجنس الإنسانية، الطبيعة الإنسانية لا تتحمل رؤية الله. فهنا بيقول لك إن هذه الرؤية المجردة الكاملة للاهوت هي فوق كل طاقة بشرية. وهنا بيقول كأن الله يجيب موسى لقد سألت أمرا أنت لا تحتمله، لأن الطاقة البشرية الطبيعة البشرية لا تتحمل رؤية الله. فهو ده المعنى المتفق عليه ما بيننا وما بينهم حتى في التفسير الإسلامي. وممكن يقول طب هو لما كان ينزل يتجسد خلق له نفسه جسم يقدر يتحمل؟ لا. ليه بقى؟ لان هو خلق من مريم، ومريم جسدها زي اجسادنا، ما هياش جسد سوبرمان، ان هم بيعتقدوا ان جسد المسيح جسد مخلوق، والا دي ما تبقاش طبيعه انسانيه. يعني طبيعتنا الانسانيه هي دي التي لا تتحمل رؤيه الله. لو هو خلق لنفسه جسد تاني يبقى هو مش انسان، يبقى حاجه تانية، لان احنا مش كده. فاهم ازاي؟ بس لكن هو ثابت عندهم انه خلق من مريم، وده معنى قانون الايمان انه تجسد من روح القدس ومن مريم. روح القدس ده كان دوره ايه؟ كانه اخوك كبير واخد الابن الصغير ودخله بطن مريم وراح خلق له الجسد، فالابن اتحد بيه كده يعني. فهم ما عندهمش خلاف ان جسد المسيح ده جسد مخلوق لانه من مريم وهي مخلوق، وان جسد المسيح كان زيه زي اجسادنا، وان هو كان نفس طبيعتنا ما خلا الخطيه، بس ان هو بلا خطيه. ومساله بلا خطيه دي اصلا ضد الصلب والفداء. ليه بقى؟ ان هم بيقولوا من ضمن الشروط ان الفيلم ده يحصل ان لازم الكفارة تبقى زي آدم قبل المعصية يعني بلا خطية. طيب هو هيجيب منين الطبيعة الإنسانية اللي بلا خطية دي وهو واخدها من مريم؟ مريم باتفاق المسيحيين ان هي ورثة الخطية زيها لانها من نسل آدم. عايز تفضل. فمسألة بلا خطية دي انه متفق عليه ما بين النصارى ان مريم عليه السلام هي من نسل آدم وطبيعتها فاسدة وكده. الأرثوذكس ليهم تفسير، البروتستانت ليهم تفسير، الأرثوذكس ليهم تفسير، الكاثوليك ليهم تفسير. التفسيرين مفادوا يبقى في طريقة تانية احنا نقدر نتطهر من الخطية عن طريقها، فبالتالي يبقى الفيلم بتاع صلب الفداء ده ملوش لازم. الكاثوليك بيقولوا ان مريم اتولدت من غير خطية، هي من باب اتولدت من غير خطية وربنا طهرها من الخطية، يبقى في طريقة تانية ممكن نتطهر بيها من الخطية من غير صلب وفداء. الأرثوذكس بقى بيقولوا ان الروح القدس لما حل على مريم طهرها ورحم. طب ما يبقى في طريقة تانية، يبقى ليه بقى الصلب والفداء؟ دي اشكالية كبيرة ما عندهمش رد عليه، ان مجرد اثبات وجود طريقة تانية نتطهر بيها من الخطية يبقى ما تقوليش بقى لازم نتصلب ولازم نقول لما الكلام ده مالوش لازم خلاص. طيب المسيح لما يسمع الكلام ده يعمل ايه؟ هيحاول يدور، وبعدين لو دور وسأل ابوه هيقول له انت ايه يا ولد، انت ايمانك ضعف ولا ايه؟ يكدروا بقى في اي حاجة عشان ينسخ الموضوع. طيب فاول حاجة مسألة اتحاد الضدين، وان ما ينفعش يكون انسان وإله في نفس الوقت. تاني نقطة ان الجسد الانساني الطبيعي الانساني لا تتحمل اصلا مجرد الرؤية، فكيف بالاتحاد؟ انا حابب افتح اسمه ده ملف اللي هي نصوص كتابية ضد المسيحية، واقرأ بعض النصوص اللي هي بتثبت مسألة ان ما ينفعش يبقى إله وانسان في نفس الوقت. دي دلالتها عندنا في القرآن الكريم آيات كتيرة، أشهرها اللي هي كان يأكلان الطعام. كان يأكلان الطعام دي مفادها أنه ما دام هو اتصف بهذا أنه كان بيشعر بآلام الجوع، وآلام الجوع دي معناها أنه مجبول ومخلوق بطريقة أنه غصب عنه يتحمل الآلام، والآلام شيء الإنسان يريد أن يدفعه عن نفسه لكن هو لا يستطيع، فده معناه أنه هو مقهور ومجبول على أنه يتقبل هذه الآلام، ولا يستطيع دفع ألم الجوع إلا عن طريق الطعام، فهو يحتاج إلى الطعام عشان يدفع الألم، ومن يحتاج ليس بإله. وأي استنتاجات تانية أنه بعد الأكل يحتاج أن يدخل إلى الخلاء، وأن هذا موضع الإنسان يعلم أن موضع ضعف ونقص وهكذا. طيب كان في نافيجيشن بيج، في نص في سفر حزقيال، حزقيال 28 من 1-10، قصة كده محكية، بيقول وكان إلي كلام الرب يا ابن آدم قل لرئيس سور. الرئيس كان متكبر وكده زي فرعون يعني. هكذا قال السيد الرب من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلس في قلب البحار، وأنت إنسان لا إله. وأنت إنسان لا إله دي معناها انت باين عليك انك انسان متصف بصفات الانسان، فما ينفعش في الوقت اللي انت متصف بصفات الانسان تدعي الالوهية. ده المبدأ وده المعنى. فهنا بيقول ها انت احكم مش عارف مين اي رغي كده. في النهاية ربنا يريد ان يثبت انه هو ادعاءه ده باطل وهو مش اله مع كونه انسان. فهنا في العدد رقم 7 بيقول ايه؟ لذلك ها انا ذا اجلب عليك غرباء عتاة الامم فيجردون سيوفهم على بهجة حكمتك ويدنسون جمالك، ينزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار. يعني هيتسلط عليه ناس أقوى منه فيبقى مقهور تحت إرادتهم، هياخدوه ويقتلوه. فهنا بيقول: هل تقول قولا أمام قاتلك أنا إله وأنت إنسان لا إله في يد طعنك؟ يعني مجرد أن أنت خلاص اتصفت بأنهم قدروا عليك وقتلوك حتف أنفك، وأن أنت ما كنتش تريد لنفسك ده، وأنت مش قادر تدفع ده عن نفسك، فالنقص والفقر والحاجة والعوز والذل ده دليل أن ما ينفعش في نفس الوقت تبقى إله. ده المعنى. لو انت تأملت في ده ستجد انه منطبق على المسيح في مسألة ان هو ما كانش عاوز يتقتل. تجي منين نصوصا لو برضو مذكورة في نفس الملزمة اللي هو: يا أبتاء إن شئت أن تجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فكأن المسيح بيقول أنا مش عايز أموت، هذا الكأس اللي هو كأس الموت يعني مش عايز أموت، لكن لو انت أردت أو مشيئتك أن أنا أموت هموت، ويبقى مشيئتك نافذة على مشيئتي. وده مصداق لقول الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني إرادة الله نافذة على الكل، وهم ما يقدروش يدفعوا إرادة الله. في نصوص كتيرة في الكتاب المقدس ليها نفس الدلالة دي. ومسألة إن هم النصارى بقى بيعتقدوا إن فعلا هم قدروا على المسيح وصلبوه وقتلوه، فيبقى ده أكبر دليل على انه انسان مش اله. طيب في نص تاني بتاع: انا قلت انكم الهة، دي في المزامير 82 من 7-6: انا قلت انكم الهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. في الكتاب المقدس بيطلق على ناس كتير انهم الهة وانهم ابناء الله وكده، لكن كأنه الكتاب بيطلق على الناس آلهة من ناحية تشريفية، ان ليهم سلطان وليهم قدرة وليهم عظمة وقوة، لكن في نفس الوقت ما دام اتصف بصفات نقص ده معناه ان هو مش إله حقيقي مستحق العبادة. فهنا ده المعنى ان لكن مثل الناس تموتون، يعني ما دام انتوا اتصفتوا مثل الناس، اتصفتوا بصفات الناس، يبقى انتوا مش إله حقيقية مستحق العبادة. النص الثاني بتاع أعمال الرسل ده هو اللي احنا قريناه قبل كده 14 من 8-17، ان بولس عمل معجزة فالناس افتكرته إله وقالوا ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. ودي من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا ان فكرة ان المعجزات دليل ألوهية ده فكر وثني، لكن الناس اللي يعرفوا الأنبياء والرسل ومعجزاتهم مستحيل يقولوا للي عمل معجزة ان انت إله نزل لنا من السماء وعملت لنا معجزة. المهم ان هم سموهم كمان على اسامي الالهه الوثنيين زيفس او زيوس وهيرمس، وكانوا هيقدموا لهم ذبايح كمان، يعني هيوجبوا مع الاله وقت يعني يقدموا ذبايح. فرحوا هم قالوا له: يا ايها الرجال لماذا تفعلون هذا؟ نحن ايضا بشر تحت الالام مثلكم. فبما انه متالم وتحت الآلام المقصود بها احنا مقهورين وبنتألم وده غصب عننا، ودليل كل الكلام اللي انا قلته ده، فيبقى ما ينفعش في نفس الوقت تقولوا علينا ان احنا آلهة. نبشرهم ان ترجعوا من هذه الأباطيل الى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيه. دي كلها نصوص، واظن ان حتى اللي يتدبر في نصوص تانية في الكتاب المقدس سيجد نفس الفكرة، ان ما ينفعش يبقى إله وإنسان في نفس الوقت، ما ينفعش. فبالتالي لو الكتاب كان بيعلم بالتجسد، أو لو كان الإله في يوم من الأيام هيكشف لنا عن عقيدة التجسد، ما كانش يجوز إنه يرسخ في أنفسنا من خلال نصوص معينة ما يفيد برفض الفكرة اللي هو هيبشر بيها فيما بعد. ده رسخ في القرآن الكريم، رسخ في الكتاب المقدس. طيب في برضو من ضمن أسباب رفضنا لعقيدة التجسد إن هو في النهاية بيصف الله بكل صفات النقص. نحن قلنا إن الشخص المالك للطبيعة الإلهية المتصرف فيها أضاف لنفسه صفات الطبيعة الإنسانية، فمين اللي متحكم في هذه الصفات؟ شخص الإله. يعني هما ما بيؤمنوش ان كان في انسان اللي هو انا وبعدين في عفريت ركبني فبقى، لا ده هو الشخص الاله بقى خلق لنفسه جسد وبقى انسان بيمثل شخصه هو في الاصل، فهو المتحكم في الصفات الإلهية وفي الصفات الإنسانية اللي اضافها لنفسه من خلال التجسد والاتحاد. فبقى مين اللي بينام؟ الإله. مين اللي بينسى؟ مين اللي بيتضرب؟ مين اللي بيتصلب؟ مين اللي بيموت؟ يتقال الإله هو اللي بيحصل فيه كل ده. فبقى في النهاية من ضمن أسباب رفضنا للتجسد إنه بينسب لله عز وجل صفات نقص لا يجوز نسبتها لله عز وجل. والفكرة اللي هي في الأصل إن كون إنه يضطر إنه ينزل ويمشي في السيناريو ده كله، ده دليل عجز وافتقار وحاجة وعاوز والكلام ده كله. تفتكر موضوع زي هدم الصلب والفداء إن مريم تم تطهيرها إزاي؟ أيوة، إن هو إن الأرثوذكس والكاثوليك بيقولوا بطريقة تانية إن هي تطهرت من الخطية الأصلية أو الذنب الأولاني ده. إن هم بيقولوا إن المسيح اللي هيتصلب ده لازم يبقى بلا خطية. إزاي هيبقى بلا خطية وهو مولود وواخد جسد من مريم اللي هي من نسل آدم اللي هي ورثة الخطية منهم؟ فالأرثوذكس قالوا إن لما الروح القدس حل على مريم وقت التجسد طهرها. الكاثوليك قالوا ان هي اصلا اتولدت حبل بلا دنس، دي عقيدة الكاثوليك كده بيسموها الحبل بلا دنس. اقتباسات على الكلام ده او كلام العلماء هتلاقوه في الملزمة بتاعت العقائد المسيحية الارثوذكسية، الملزمة الاولى في تحت الكلام عن الصلب والفداء. طب الرد بقى على الموضوع ان هو خلق بلا دنس احنا ما بنردش، هم بيخترعوا الكلام ده، مش موجود في كتاب مقدس اصلا. هو عارف ان في اشكاليه فبيخترع لها حل من دماغه. هو فين اصلا في الكتاب ان لما الروح طهر حل عليها طهرها؟ هم بيقولوا الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تضللك لذلك المولود منك. ما فيش في النص ما يدل ان هي اصلا تطهرت من الخطيه الاصليه. وبعدين بقى انت لو قلبت من بابه في نصوص الكتاب المقدس ستجد ان قصة اصلا ان المسيح مات من اجل الصلب والفداء ومغفرة الخطايا ده مش موجود اصلا. شوف هنا في كلام بولس في روميا ان هو بيقول بانسان واحد دخلت الخطية، وبعد كده ان العطية والنعمة التي بالانسان الواحد يسوع المسيح، يعني واحد انسان قصاد انسان، ما كانش عنده فكرة التجسد. انا المفروض الملف ده انا يعني الجديد انا لسه نقله لك النهاردة، دور انت عليه في وسط الملف اللي هو نصوص كتابية، اعمل سيرتش كده في وسط الملفات لو انت مش لاقي. في نصوص بقى تانية كتير كلها تستخدم في مسألة ان المسيح ما جاش لصلب وفداء، من ضمنها اللي انا حطيتها تحت عنوان دعوة الخطاة وترك الابرار، ان المسيح بيقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. فهو كأنه بيقول إن في ناس وأنا موجود أبرار مش محتاجيني، في ناس خطاء محتاج أعلمهم التوبة ويرجعوا. ده يتفق مع الصلب والفداء؟ ما يتفقش. ليه؟ لأن مبدأ الصلب والفداء إن كل الناس خطاء وكل الناس محتاجين تبرير ومفيش أبرار أصلا، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله والكلام ده كله، كلام اللي قاله بولس. برضه في متى لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، إني أريد رحمة لا ذبيحة لأني لم آتي لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة. برضه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. هنا بقى إن مجموعة النصوص دي هامة جدا بتاعت الوصايا والأعمال الصالحة، إن الناس بتيجي تسأله بغض النظر عن القصة دي في مسألة الثالوث. هنا واحد بيقول له إيه؟ يا معلم، لا هنا في لوقا، يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ المفروض لو كان المسيح بيعلم الصلب والفداء كان المفروض يقول له إن طريق الدخول للحياة الأبدية ملوش علاقة بالأعمال ولا بالناموس ولا باتباع الوصايا، لازم مسألة الصلب والفداء. ما بتلاقيش ده. فقال له ما هو مكتوب في الناموس؟ ماذا أعمل؟ ما هو مكتوب في الناموس؟ يعني تعمل المكتوب في الناموس ده المقصود. أو الوصايا، الناموس يعني الشريعة، شريعة موسى والأنبياء. سؤال تاني، يا أيها المعلم الصالح أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة؟ فرح بغض النظر عن الإجابة قال لك إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. واحد تاني، أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ لماذا مش عارف مين؟ أنت تعرف الوصايا، ويقول له الوصايا. فبالتالي كل دي، كل ده ضد مسألة الإيمان بالصلب والفداء عشان ينال الحياة الأبدية. المسألة إن هو زي ما هنا قال إن أول الوصايا هي اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، اللي هي مسألة الإيمان والتوحيد. بعد كده بقى تحب قريبك كنفسك، ولا تقتل لا تزن لا تسرق والوصايا التانية دي. طيب النصوص التانية دي بقى يعني نكتفي بهذا القدر، هبقى أشير إليها المرة الجاية، والمرة الجاية نبتدي نتكلم في ملخص إثبات إن الكتاب محرف والكلام ده كله، وبعدين نشوف بقى نبدأ في الإلحاد والكلام ده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.